قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها، وصريحه وقفت وحبست وسبلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الحمد لله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب الوقف. الوقف لغة هو الحبس. تقول: وقفت هذا من الدخول إلى كذا، إيه حبسته لئلا يدخل، وهكذا. واصطلاحا ما عرفه المصنف رحمه الله وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وقد دلت السنة على الوقف، ودل عليه الإجماع في الجملة، وهو مما اختصت به هذه الأمة، فلم تكن الأمم من قبل توقف شيئا. والوقف منا عظيمة لمن يوقف، حيث إن أجره يجري عليه بعد مماته. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد يدعو له. رواه مسلم. وحكم الوقف والوقف دلت عليه السنة، كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أفضل منها. فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها بثمرها. وفي صحيح البخاري ومسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه قد حبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله. والوقف من الناحية التكليفية تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فيجب إذا نذر الإنسان وقف من الأوقاف، ويستحب إذا كان على سبيل القربة والطاعة ولم ينازع فيه شيء من التركة، ويأتي تفصيل ذلك في باب الوقف. ويكره إذا كان فيه تضييق على الورثة، ويحرم إذا كان في أمر محرم مثل منع الذرية من الوقف، أو على أمر محرم كأن يجعل وقفا على الكنائس أو كتب أو طبع كتب التي تضر المسلمين، وهكذا. قال: كتاب الوقف، وهو تحبيس الأصل. تحبيس الأصل، المراد بالأصل هو العين الموقفة، ويصح وقف العقار ويصح وقف المنقول. فيصح مثلا أن يقف أرضا، هذه عقار، أو مزرعة، هذه عقار، أو عمارة، هذه عقار. ويصح وقف المنقول أيضا، مثل لو شخص وقف سيارة جعلها للدعوة، وكذلك يصح وقف السجاد لأنه ينقل، والمصاحف لأنها تنقل، وهكذا. فقوله تحبيس الأصل يعني إبقاء الأصل لا يتصرف فيه، لا ببيع ولا رهن ولا هبة ولا نحو ذلك، يبقى محبوسا، بحيث أن هذه العين لا تزول سواء كانت عقارا أو منقولا. تسبيل المنفعة، المراد بالمنفعة الغلة التي سواء كانت من مزرعة، أو الأجرة التي كانت من العمارة مثلا، أو الغلة إذا كانت من أجرة السيارة، وهكذا. يعني تسبيل المنفعة يعني توزيع الريع على مستحقيه من الوقف. تسبيل يعني تجعل مسبلة، يجعل الريع مسبلا، لا يجعل الريع مسبلا على ما أوقفه الواقف. والوقف يصح بالقول ويصح بالفعل. والقول ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون صريحا، وإما أن يكون كناية. ويصح بالفعل الذي يدل على الوقف حتى ولو لم يتلفظ به الواقف. لذلك قال: ويصح بالقول، ويأتي تفصيل القول، وبالفعل الدال عليه. يعني يصح أيضا بالفعل ولو حتى ولو لم يتلفظ، الدال عليه الدال على الوقف. قال: كمن جعل أرضه مسجدا وأذن في الصلاة فيه، وأذن للناس في الصلاة فيه، فيه يعني في المسجد. مثل لو أن شخصا عنده أرضا، فبنى على هذه الأرض مسجدا، ووضع منارة، وفتح الأبواب للناس وأذن فيها، فهذه تعتبر وقفا، ولا يشترط أن يقول: أوقفت هذه الأرض على كذا وكذا، أو وقفت هذه الأرض، فهذا الفعل دال على أنه وقف. قال أو مقبرة وأذن للناس وأذن في الدفن فيها، يعني جعل أرضا مقبرة دفن فيها ميت وميتين، كل من أتى يفتح له باب المقبرة ليدفن فيها، هذه إذن بالتصرف. وكذلك لو أن شخصا أخذ مصحفا وجعله في المسجد فهذا فعل يدل على الوقف حتى ولو لم يتكلم. كذلك لو أن شخصا أخذ كتبا ووضعها في مكتبة عامة أو في مكتبة في المسجد فهذا فعل يدل على الوقف. كذلك لو أن شخصا استرى سجادا للمسجد وفرش به المسجد هذا وقف حتى ولو لم يتكلم بذلك. فلما بين الفعل عاد بعد ذلك إلى أقسام القول. قال وصريحه وقفت وحبست وسبلت. وصريحه يعني الذي لا يحتمل لفظه غير لفظ الوقف، فإذا تلفظ بأحد هذه الألفاظ فإنه يعتبر وقفا ولا نسأل عن النية ولا نقول هل تريد هل بين لنا أو أفصح لنا عن ما قلته. فإذا قال هذه إحدى هذه الألفاظ الثلاث فهو قال وصريحه وقفت هذه أظهرها. فإذا قال وقفت هذه الأرض لتكون مسجدا يعتبر وقفا ولا يجوز له أن يعود فيها، فليقول أنا لا أريد أن أوقف هذه الأرض، رجعت عما تلفظت به وحبست، هذا لفظ صريح لقول المسلم لعمر إن شئت حبست أصلها. وقوله أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أما خالف قد حبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله. واللفظ الثالث الصريح سبلت، لأن المسلم قال وسبلت ثمرها كما في النسائي سبلت. فإما أن تكون فإما أن يأتي بلفظ يدل على بقاء العين أو يأتي بلفظ يدل على الغلة. بقاء العين حبست، سبلت هذا لفظ يدل على الثمر سبلت الثمر. وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت، فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. قال وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت، ثلاثة ألفاظ. تصدقت هذه لفظ، وكنايته يعني ما يحتمل الوقف وما لا يحتمل الوقف. فلو قال تصدقت فهذه تحتمل الوقف وتحتمل أن نقول لو شخص قال أوصلني إلى الجامعة كل يوم فقال لا تصدقت عليك بهذه السيارة 4 أشهر فهذه ليست وقف، فاللفظ يحتمل أن تكون وقفا ويحتمل أن لا تكون وقفا، لذلك قال كناية. وحرمت مثل أقول أنا حرمت هذه السيارة فلا ينتفع بها إلا أنت مدة شهر أو شهرين، أو يقول حرمت هذه الأرض وجعلتها لوجه الله فهي تحتمل أن تكون وقفا وتحتمل أن لا تكون وقفا. وأبت كذلك، لو قال شخص لآخر أنا أريد السيارة لكن أريد وقتا طويلا قال هي مؤبدة لك، وقصده بالمؤبد الوقت الطويل الذي يريد سنة سنتين فهي لفظ، واحتمال أن يقول الشخص أبدت هذه الأرض لتكون مسجدا فتحتمل أن تكون وقفا وتحتمل أن تكون يعني هذه اللفظة، ويحتمل أن تكون هذه اللفظة لغير الوقف. لذلك إذا أتى بأحد ألفاظ الكناية لا نعتبرها وقفا إلا بإحدى ثلاثة أمور، إلا بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول قال فتشترط النية مع الكناية، يعني لو شخص قال حرمت هذه الأرض فنقول له ماذا تنوي؟ فقال أن أنوي بهذا اللفظ الوقف فهي إذن. وكذلك وقال الشخص أبدت هذه الأرض فنقول ماذا تنويها؟ فإذا قال أنويها مقبرة فتكون وقفا. وهكذا حرمت وأبدت وتصدقت. فلو شخص قال تصدقت بهذه السيارة نقول ماذا تنوي؟ والوقف نقول إذن هي وقف. فهذا الأمر الأول الذي يحتاج مع الكناية النية، نسأل عن النية. الأمر الثاني قال أو اقترانها بأحد الألفاظ الخمسة، يعني اقتران لفظ من ألفاظ الكناية بأحد الألفاظ الثلاثة الصريحة أو باللفظين المتبقيين من الكناية فيكون مجموع خمسة. فمثلا لو قال في الكناية تصدقت ووقفت أقول هذا وقف لأن اقترن بلفظ الكناية بصريح آخر. ولو قال تصدقت وحبست نقول فهو وقف. ولو قال تصدقت وسبلت نقول وقف، لأن اقترن مع لفظ الكناية لفظ صريح. ولو قال تصدقت وحرمت، يعني أتى بلفظين اثنين من الكناية، نقول هذا وقف، لأن أتى بما يقارنها بلفظ آخر. ولو قال تصدقت وأبت، نقول هذا وقف، لأن أتى بلفظين اثنين، سواء كان اللفظ الآخر صريحا أو من ألفاظ الكناية. لذلك قال أو اقترانه أو اقترانها بأحد الألفاظ الخمسة. قال أو حكم الوقف، أي ترم لفظ من ألفاظ كناية الوقف بحكم الوقف، بأي حكم من أحكام الوقف. فمن أحكام الوقف لا يباع، لا يوهب، لا يورث، لا يرحم. فلو قال تصدقت بهذه الأرض ولا تباع، نقول هذا وقف. ولو قال حرمت هذه الأرض لا توهب، نقول هذا وقف. ولو قال أبت هذه الأرض لا تورث، نقول هذه وقف. واضح؟ لذلك قال أو حكم من أحكام، أو حكم من أحكام الوقف، من أحكام مترتبة على الوقف، لا يباع، لا يورث، لا يوهب، لا يرهن، وهكذا. فتبين مما سبق تعريف الوقف تحبيس الأصل، يعني لا بد وأن يبقى أصلا بهذا الوقف، والثمرة ينتفع بها إن كان مما يغل. أما إذا كان لا يغل مثل المصحف يصح الوقف فيه، السجاد ما في غلة يصح السجاد يصح الوقف فيه، الكتاب يجعله وقفا يصح حتى ولو لم تكن له غلة. فإذا أمكن بقاء العين مع الانتفاع به يصح الوقف فيه، كما سيأتي تفصيل ذلك. ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما. رحمه الله. ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء الأصل كالعقار والحيوان ونحوهما، وأن يكون على بر. يذكر هنا رحمه الله شروط صحة الوقف، ولشروط صحة الوقف أربعة شروط. الشرط الأول ذكره بقوله ويشترط فيه أن يكون على منفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء الأصل، هذا الشرط الأول. وهذا الشرط يتضمن أربعة فقرات. الفقرة الأولى المنفعة، يعني يشترط لصحة الوقف أن ينتفع بهذا الموقوف. فلو أوقف مثلا شخص خشبة تالفة وقال ضعوها لسقف المسجد، وهي لا تصلح لا لسقف المسجد ولا لغيره، فهنا لا يصح الوقف. وكذلك لو أوقف شخص سيارة متعطلة لا تصلح للسير بها مطلقا، هنا لا يصح الوقف. لذلك قال ويشترط فيه، يعني يشترط في صحة الوقف المنفعة. والفقرة الثانية من الشرط الأول دائما، يعني لا يكون منقطعا. ويخرج بذلك مثلا الإجارة، لو أن شخصا استأجر عمارة مدة سنة وقال أجرة هذه العمارة مدة سنة وقف، هنا لا نسميه وقف، وإنما نسميه صدقة إذا أراده على البر والطاعات، لكن لا نسميه وقفا، لأنه يشترط في الوقف أن يكون دائما. لذلك تحبيس الأصل، لذلك فالوقف تحبيس الأصل دائما يبقى من معين، أي يشترط في صحة الوقف تعيين العين الموقوفة. تقول مثلا أوقفت هذه السيارة، وتقول أوقفت هذه الدار، وتقول أوقفت هذه المزرعة، وهكذا. والفقرة الرابعة من الشرط الأول ينتفع به مع بقاء الأصل، يعني لابد أن الأصل يبقى مع الانتفاع به. فمثلا لو أن شخصا أعطى آخر عطرا وقال هذا العطر وقف، فهذا العطر إذا استخدم لا يبقى وعليه، فلا يصح أن يكون وقفا. وكذلك الشمع لا يصح أن يكون وقفا، فلابد أن يبقى الأصل مع الانتفاع به. أما إذا زال الأصل فلا يصلح أن يكون وقفا. قال كعقار، العقار يشمل الدور ويشمل الأراضي ويشمل المزارع، مثل ما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه احتبس أرضه التي في خيبر. كعقار وحيوان، حيوان مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من احتبس فرسا في سبيل الله إلا كان شبعه وبوله وروثه في ميزان حسناته. احتبس فرس، هذا حيوان. ونحوهما يعني مثل الأثاث، مثل السجاد والخشب والأواني وهكذا. وكذلك ما ينقل مثل الدروع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تظلمون خالد فقد حبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله، وهكذا. فهذا هو الشرط الأول بفقراته الأربع. وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي، وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة، وكذا الوصية والوقف على نفسه. الشرط الثاني قال: وأن يكون على بر، أي على طاعة، والبر خلاف الإثم، لأن المقصود من الوقف هو إجراء الثواب على الموقف، فإذا كان في معصية لا يجرى عليه سوى المعصية، وإذا كان على بر وثواب وطاعة تجري عليه الحسنة بإذن الله. قال: أن يكون على بر، قال: كالمساجد، يعني مثل بناء المساجد أو وقف أراضي للمساجد وهكذا. والقناطر ما يوضع على النهر ونحوه ليكون ممرا فوق النهر، يعني وهو الجسر الذي على النهر، وكذلك الجسور التي على غير الأنهار في الطرقات ونحو ذلك يصح أن تكون وقفا. قال: والمساكين، يعني يصح أن يوقف الشخص على المساكين، مثل أن يوقف عمارة ويقول: هذه على المساكين، سواء يسكنونها أو أن ريعها يكون على المساكين. والأقارب كذلك يصح الوقف على الأقارب، لأن أبا طلحة لما سلم عن بيرحاء، وهي التي كانت قبالة المسجد وكان ماؤها طيب، قال: اجعلها في الأقربين، فيوقف مثلا مزرعة ويقول: ريعها لأقاربي، أو يوقف دارا ويقول: هذه لأقاربي، ونحو ذلك. قال: من مسلم، يعني سواء كان القريب مسلما فيصح الوقف عليه، وذمي كذلك يصح الوقف على القريب الذمي الذي تؤخذ منه الجزية، إذا دخل المسلمون ديار الكفار فيقال لهم: إما أن تسلموا، وإما أن تدفعوا الجزية، وإما أن تقتلوا، فإذا قالوا: نمكث في ديارنا وندفع الجزية، فإذا كان شخص له قريب من أهل الذمة يجوز أن يوقف عليه. فإذا قيل: هل يجوز الوقف عليه وهو كافر من أهل الذمة؟ نقول: نعم، لأنه يجوز الصدقة على الكفار، وكذلك يجوز الوقف على أهل الذمة، إنما الذي لا يجوز على الكفار هو الزكاة، أما الصدقة على الكفار فتجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: في كل كبد رطبة أجر. أما الزكاة فالنبي عليه الصلاة والسلام خصص، قال: وأعلمهم أن الله قد افترى عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم من غير المسلمين فترد على فقرائهم، يعني فقراء المسلمين، أما الكفار فلا. من مسلم وذمي، ويدخل في الذمي المستأمن والمعاهد، فكل هؤلاء الذمي والمستأمن والمعاهد من الأقربين يجوز الوقف عليهم. قال: غير حربي، يعني الحربي إذا كان من الأقارب لا يجوز الوقف عليه، لأن الواجب قتله، فإذا كان بينه وبين المسلمين حرب وهم من أهل الكفر يقتل، لأن وجوده معصية، فإيقاف شيء له معصية، ومن شروط الوقف أن يكون على بر. قال: غير حربي وكنيسة، يعني لا يجوز الوقف كذلك على الكنائس، بناء الكنائس، تنظيف الكنائس، إعمار الكنائس وهكذا، تأثيث الكنائس. قال: ونسخ التوراة والإنجيل، يعني كذلك لا يجوز الشخص أن يضع وقفا ويقول: هذه لكتابة أو طباعة التوراة والإنجيل، لأنه لا يحل النظر فيها إلا لطالب علم منتقد له، أما عامة الناس فلا يجوز لما فيها من التحريف والتبديل والنسخ هذا. وكتب زندقة كذلك لا يجوز الوقف على كتب زندقة وضلالة وكفر وإلحاد، لأن لا يجوز طباعتها أصلا، والوقف يشترط أن يكون على بر، فإذا كانت هي معصية فالوقف عليها معصية فلا يصح الوقف. قال: وكذا الوصية، يعني وكذا الوصية يشترط في صحتها أن تكون على بر كالوقف. وأتى بالوصية استطرادا هنا في باب الوقف لمناسبة الشرط هذا الوصية، يعني الوصية يشترط أن تكون على بر للفقراء والمساكين وبناء القناطر وهكذا، غير الكنائس والتوراة والإنجيل وهكذا. قال: والوقف على نفسه، يعني وكذلك الوقف على نفس الموقف لا يصح، مثل وقال شخص: هذه العمارة وقف على نفسي، فعلى قول المصنف لا يصح الوقف، لأن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل الوقف على النفس قال: لا أعرفه، إنما الوقف أن يكون على بر. وذهب شيخ الإسلام وابن القيم ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز الوقف على النفس، فيقول الشخص مثلا أوقفت هذه العمارة على نفسي يعني ينتفع بها، ثم على أولادي وهكذا. ومع اتفاق الجميع أن الشخص يجوز أن يوقف على غيره ويشترط الانتفاع بها لنفسه، يعني للمخرج من هذه المسألة هذه الصورة، يقول الشخص مثلا أوقفت هذه العمارة على الفقراء والمساكين وتحفيظ القرآن مثلا، واشترطت الانتفاع منها على نفسي، أو اشترطت الانتفاع بها على نفسي، ففي مدة حياته يجوز له ينتفع بها، يسكنها، يؤجرها، ينتفع بها، يعطي منها، يؤجر منها أو يعطي منها هبة أياما يسكن فيها أحد مجانا وهكذا. فإذا اشترط الشخص يخرج من هذه المسألة. ومن ذهب إلى جواز الوقف على النفس قال لأن فيه دفع له للخير، فإذا قال وقفتها على نفسي يعني في حياتي ثم على تحفيظ القرآن أو الفقر ونحو ذلك، هذا في حث على الوقف، فمن هنا جاز الوقف على النفس. وإلا فالأصل أن الوقف أن ينتقل منك إلى غيرك لله عز وجل، فإذا وقفت على نفسك لم ينتقل وإنما كان منك وإليك. لذلك المصنف رأى عدم صحة الوقف على النفس، كما قلنا لكم الصحيح جوازه. نعم، لأن الدليل على الاشتراط مثل عمر بن الخطاب لما أوقف الأرض التي في خيبر اشترط الانتفاع بها، قالوا وعلى من وليها الأكل منها، وهو الذي تولاها رضي الله عنه. ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك، لا ملك وحيوان وقبر وحمل لا قبوله ولا إخراجه عن يده. رحمه الله. ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك، لا ملك وحيوان وقبر وحمل إلى آخره. سبق لكم أنه يشترط لصحة الوقف أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون له فائدة من معين ويشترط ينتفع به مع بقاء العين. والشرط الثاني أن يكون على بر يعني على طاعة. والشرط الثالث هو الذي ذكره هنا بقوله ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك. الموقوف عليه لا يخلو، إما أن يكون على جهة وإما أن يكون على شخص معين. الجهة مثل المساجد، المستشفيات، دور الأيتام، بناء جسور، تنظيف المساجد وهكذا. وهذا لا يشترط فيه التعيين لأنه على جهة، فيكفي فيه تعيين الجهة. مثل يقول شخص وقفت هذه العمارة على الأيتام، هذه جهة الأيتام، أو يقول وقفت هذه العمارة على طلبة العلم، هذه جهة، فيصح الوقف. فلا يشترط أن يقول وقفت هذه العمارة على طالب العلم الفلاني والفلاني والفلاني أو اليتيم الفلاني وهكذا. وإذا كان هذا القسم الأول أن يكون على جهة، القسم الثاني أن يكون على معين يعني على شخص معين، فإذا أوقفه على الشخص المعين يشترط أن يعينه بأنه فلان، ويشترط مع ذلك أن يكون ذلك المعين له القدرة التامة على الملك، يخرج بذلك من لا يستطيع الملك مثل جمادات القبر، ومثل الملك لأنه لا يملك الملك واحد من الملائكة. مثل لو شخص قال وقفت على جبريل أو ميكائيل أو ملك الموت ولا يصح، لا بد أن يملك، لا بد أن يكون يملك، والملائكة لا حاجة لهم في أمور الدنيا. لذلك قال ويشترط في غير المسجد ونحوه، ونحو المسجد مثل دور الأيتام، طلبة العلم، تنظيف المساجد، بناء المستشفيات وهكذا، في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يخصص فلان، ويشترط في هذا المعين أن يكون له القدرة التامة على الملك. لذلك قال لا ملك، فلا يصح الوقف على الملك الفلاني وإن كان معينا لأنه لا يملك. وكذلك الجن، لو قال وقفت الجن مثل وقفت على عمارة الجن الفلاني يقول لا يصح، لأن الجن الفلاني لا يملك، ليس له قدرة على الملك من قبل الإنس. قال لا ملك وحيوان، هذا حيوان لا يصح أن يملك لأنه فاقد العقل، فلا يقول شخص أوقفت على هذه الشاة سيارتي، ما تملك، ما تستطيع تملك الشاة السيارة، أو أوقفت على هذه الشاة المزرعة تتصرف فيها كيفما شاءت؟ لا، ما يصح لعدم القدرة التامة على الملك لفقدها العقل. قال وقبر كذلك لا يصح الوقف على القبر لأن القبر جماد. وكذلك لا يقول شخص أوقفت هذه العمارة على هذه الشجرة تتصرف فيها كيفما شاءت لفقدها العقل. وحمل كذلك على قول المصنف لا يصح الوقف على الحمل لأنه لا يملك، فلا يقول أوقفت مزرعتي على هذا الحمل الذي في البطن لأنه لا قدرة له على الملك. لذلك قال ويشترط في غير المسلم أن يكون معين يعني غير مبهم، فإذا كان مبهما لا يصح، مثل لو قال أوقفت على رجل هو مبين، وكذلك لو قال أوقفت على امرأة هو لم يعين لا يصح، لذلك قال على معين يعني غير مبهم، فلا بد من التعيين والقدرة على الملك. هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع ما ذكره المصنف وذكره الشراح، وهو أن يكون الوقف منجزا، ومعنى منجزا يعني يوقفه الآن، يخرج المعلق. فمثلا يقول أوقفت هذه العمارة الآن على الفقراء واليتامى والمساكين وهكذا. والوقف المعلق ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون معلقا بالموت وإما أن يكون معلقا بغير الموت. إذا كان معلقا بغير الموت لا يصح الوقف. مثلا لو قال شخص أوقفت عمارة هذه إن جاء زيد ما يصح الوقف يبطل. ولو قال شخص أوقفت مزرعتي بعد شهر ما يصح، فلا بد من المنجز بأن يقول أوقفت عمارتي هذه وقفا منجزا يعني حالا الآن حالا. وإذا كان الوقف معلقا بالموت فإنه لا يصح الوقف على جميع ما أوقفه، وإنما يكون حكمه حكم الوصية، يخرج الثلث منه بعد وفاته. مثال ذلك لو قال شخص إن مت فهذه العمارة وقف على الفقراء، نقول هذا لا يصح وقفا وإنما يكون حكمه حكم الوصية. فإذا مات ننظر هل هذه العمارة ثلث المال فما دون أم لا؟ إذا كان ثلث المال فما دون نقول يصح وقفا نأخذها من الثلث. أما إذا كانت هذه العمارة تساوي نصف المال فلا يصح الوقف فيها، يعني إذا علقه على الموت حكمه حكم الوصية، إن كان ما أوقفه الثلث فما دون نثبتها وقفا، وإن كانت أكثر من الثلث فلا تصح. وبعض الناس يشكل عليه الوقف مع الوصية فيوقف عقارا أو حيوانا ويجعله بعد الموت، يقول إن مت فسيارتي هذه وقف على الفقراء، هذا مات لا ينعقد الوقف، وإنه إذا مات ننظر لهذه السيارة هل هي ثلث ما دون أم لا. ويكون بذلك الشروط أربعة كما سبق. ثم بعد ذلك قال المصنف مسألة أخرى، قال لا قبوله، يعني لا يشترط في صحة الوقف أن من أوقف عليه يشترط أن يقبل ما أوقف عليه. مثلا لو أن شخصا قال أوقفت سيارتي هذه على زيد، نقول يصح الوقف، ولا نذهب إلى زيد ونقول له هل أنت تقبل بهذا الوقف أم لا، ما يشترط. لذلك قال لا قبوله. وكذلك لو أن شخصا قال أوقفت مزرعتي هذه على فلان وفلان وفلان، نقول يصح الوقف، ولا يشترط أن نذهب إلى فلان وفلان نقول لهم هل أنتم قبلتم ما أوقفه فلان عليكم أم لا، لا ما نقول. لذلك قال لا قبوله. ثم قال ولا إخراجه عن يده، يعني لا يشترط في صحة الوقف أن الواقف يرفع يده عما أوقفه، لأنه لا يصح أصلا له أن يبيعه، فلا نشترط لصحة الوقف أن نقول ارفع يدك عنه، بل يصح الوقف حتى ولو لم يرفع يده عنه. مثال ذلك لو أن شخصا عنده بيت وهو ساكن فيه وقال أوقفت هذا البيت على الفقراء، نقول يصح الوقف ويلزم، ولا يشترط لصحته أن يخرج منه ويعطيه الفقراء، وإنه مجرد لفظه يصح منه الوقف. فإذا قال أنا لم أخرج من الوقف فلا ينعقد الوقف، نقول لا، نحن لا نشترط أنك ترفع يدك عن هذا الوقف حتى يصح الوقف، بل بمجرد قولك ينعقد الوقف. ولو قال شخص سيارتي هذه وقف على الدعاة وطالبة العلم، يصح الوقف حتى لو لم يسلمها له هو فرط في عدم التسليم، لكن ينعقد الوقف ونقول واجب عليك أن تسلمها له. فإذا قال لا أنا أريد أن تراجع الوقف نقول ما يصح تراجع الوقف. فإذا قال أنا ما سلمتها له نقول يصح الوقف حتى ولو لم تخرج يدك عنه، ينعقد الوقف. لذلك قال لا إخراجه، لذلك قال ولا إخراجه عن يده، بل يصح الوقف حتى ولو لم يخرجه من يده. فيكون صنف الله بهذا قد انتهى من هذه المسائل وهي شروط صحة الوقف. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.